بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب، هذا الكتاب هدى لهؤلاء، هدى للمتقين الذين هم المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكرنا التقوى ومعنى كلمة التقوى وأن أصلها من الوقاية، والإنسان التقي والإنسان المتقي هو الذي يتقي غضب الله بعمله، يتقي نار الله بطاعته لله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الذي يتقي العقوبة، يتقي العذاب، هذا الذي يقال المتقي، ويقال أيضا التقي. التقي هؤلاء المتقون لهم أوصاف، الله عز وجل يذكر أول أوصاف هؤلاء أنهم يؤمنون بالغيب، والإيمان أصله التصديق، فهم يصدقون تصديقا يجعلهم يتلفظون بألسنتهم وأيضا مع ذلك يعملون بجوارحهم، وهذا الإيمان الشرعي. فالإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق، والإيمان في الشرع هو فيه التصديق، ولكن لم يكتفي منا بالتصديق فقط، ولكن جاء مع التصديق بالقول والعمل. وذلك يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. فيؤكد على العمل الصالح أن الإيمان لابد معه من عمل صالح حتى يستحق العبد أن يدخل الجنة مع الداخلين ولا يحجب عنها مع المحرومين. فهم يؤمنون بالغيب، أي يصدقون ويعتقدون ويعملون بمقتضى هذا التصديق بالغيب بما غاب عنهم وقد أخبروا به على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والغيب كل ما غاب عن الإنسان، وهنا يؤمنون بالغيب يعني بما أخبرهم عنه ربنا سبحانه في كتابه من أشياء هم لا يرونها. فيؤمنون بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يؤمنون بملائكته، يؤمنون بكتبه، يؤمنون برسله، يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالقضاء والقدر. هذه أشياء أخبرهم عنها ربنا وأمرهم بالإيمان بها فصدقوا كما أخبر الله سبحانه وآمنوا بالغيب بما غاب عنهم. وكذلك أتى من معانيها ما ذكرناه بالأمس: يؤمنون ظاهرا وباطنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووراءه، فهم مؤمنون. وكأنه يعرض بالمنافقين الذين يقولون آمنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم من ورائه يكذبون ويكذبون بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. هذه أهم صفاتهم المتقون، أهم صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار، يؤمنون بالثواب، يؤمنون بالعقاب، يؤمنون بالموقف يوم القيامة، يؤمنون بجزاء الله سبحانه لعباده. آمنوا بالغيب، ثم إيمانهم هذا يدفعهم لأن يقيموا الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والتعبير بالأعظم دائما هو في الأول، فلذلك لما قال إنهم المتقون، أي أهم صفات هؤلاء المتقين أول صفاتهم الإيمان، الإيمان ثم بعد ذلك العمل، على رأس هذا العمل الصلاة، على رأس هذا العمل الزكاة. يبقى الصلاة عبادة بدنية فرضها الله سبحانه أعظم أو من أعظم أركان هذا الدين، الزكاة عبادة مالية افترضها الله عز وجل على عباده المؤمنين. لما يذكر الصلاة لم يقل في كتابه ويصلون يصلون، وإنما يقول يقيمون الصلاة. لم يقل لعباده صلوا صلوا، وإنما قال أقيموا الصلاة. يبقى هذه كلمة مقصودة، لابد في التأمل في هذه الكلمة. أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، وهنا الإقامة لهذه الصلاة. يقول العلماء إقامتها أي أنهم يؤدون هذه الصلاة بحدودها وفروضها على ما فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. يقولون أقام القوم سوقهم، أقام القوم في اللغة العربية يقولون ذلك، أقام القوم سوقهم يعني عملوا السوق بتاعهم، أقاموا السوق بمعنى لم يعطلوه، لم يعطلوا السوق. يبقى كأنه من معاني إقامة الصلاة عدم تعطيل الصلاة، عدم التكاسل عن الصلاة، فهم أقاموا الصلاة فأتوا بها على ما افترضه الله سبحانه ولم يعطلوا هذه الصلاة، أقاموا الصلاة. ويستشهدون بالبيت الذي يقوله الشاعر: أقمنا لأهل العراقين سوق الضراب فقاموا وولوا جميع. أقامنا لأهل العراق سوق الطعن يعني والحروب فولوا جميعا هربوا منه، أقامنا يعني فضلنا وراءهم لم نعطل هذه السوق التي هي يقصد الحرب مع هؤلاء. فيقولون أقاموا الصلاة بمعنى لم يعطلوها وواظبوا عليها، هذا من المعاني. كذلك يقال أقمت القدح، القدح الشيء الذي يقومه الإنسان، العود الخشب الذي معه لما يكون معوجا عايز يعدل هذا، قل ثقفته بمعنى عدلت، حطه على النار لغاية ما يسويه ويعدله، فهذه الإقامة. أقمت العود بمعنى عدلته. أقمت الصلاة يعني أتيت بها بفرائدها التي افترضها الله سبحانه وعدلت هذه الصلاة، لم أجعلها معوجة، لم أنكر في الصلاة كنقر الديق ونقر الغراب، لم أسرع فيها حتى لا يبقى فيها الذي يصليها شيئا لا، ولكن عدلوا الصلاة كما أمر الله عز وجل بها. فالإقامة لهذه الصلاة أن يأتوا بها على الوجه الذي شرعه الله سبحانه لا ينقصون منها شيء. يقيمون الصلاة، يقول ابن عباس يقيمون الصلاة أي بفروضها. وقال أيضا إقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، تمامها إقامتها والإقبال على الله عز وجل في هذه الصلاة. يبقى تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع وكذلك بالإقبال على الله عز وجل فيها. يقيمون الصلاة، الصلاة، والصلاة كانت معروفة عند العرب، الكلمة نفسها كانت معروفة عند العرب، فلما يذكرها لنا ربنا سبحانه لم يأتنا بشيء غريب، لا، من ضمن اللغة العربية معروف كلمة الصلاة عندهم. ولذلك يقول العلماء أصل كلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الدعاء، ولكن جاء الشرع بها بقيد زي كلمة الصيام. الصيام معناه الإمساك، الإمساك، الإمساك عن الشيء، فيقولون هذا صائم عن الطعام، هذا صائم عن الشراب، هذا صائم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا وانقطاعا عن الكلام. كذلك يأتي في كلامه يقول خير صيام، خير صيام وخير غير صائمة، خير صيام يعني ممسكة عن الحركة ما بتتحركش. يبقى هنا الصيام له معنى لغوي، فلما تأتي الشريعة بهذه الكلمة تجعل له حدودا شرعية، يقول لك أنه أمرنا بالصيام يعني بالإمساك، بس إمساك عن إيه؟ ليس عن الكلام، لا، نهينا عن الإمساك عن الكلام. ليس الإمساك عن الحركة، لا، اتحرك وروح وتعالى زي ما تعالى. أما الإمساك عن إيه؟ لأن عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. يبقى هذا الصيام المقصود شرعا قيد المعنى اللغوي أو اللفظ في اللغة بمعنى، وضيق في هذا المعنى بقيود فجعلها معنى شرعي، زي الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع وتصديق أيضا، ولكن تصديق بإيه؟ مش بأي شيء، إنما التصديق بما أخبر به ربنا سبحانه وبما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. مع هذا الإيمان العمل، نقيد من قيود الإيمان أن تعمل كما أنك تتلفظ بمقتضى الإيمان بذكر الله سبحانه كذلك تعمله. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ويحتجون بكلام أهل اللغة في ذلك. هذا الأعشى الذي كان نصرانيا ويتكلم عن كلمة الصلاة، الأعشى وليه قصة الأعشى هذا، من أشعاره يتكلم عن الصلاة هذه أو لفظة الصلاة، يقول لها حارس لا يضرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزمة. هنا لها حارس، إن هو بيتكلم عن الخمر، وكان من عشاء الخمر هذا الرجل، وكان سبب عدم إسلامه الخمر، لم يسلم، كاد أن يسلم ولكن بسبب الخمر لم يسلم. فيقول في الخمر لها حارس، يعني إنسان اللي صانع لهذه الخمر واقف عليها على طول بيحرسها بيعتقها علشان تبقى خمرا جيدا يبيعها. يقول لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم، يعني لما تتحول للخمر بعد ما كانت نبيذة يجيبوا العنب يجيب الزبيب يجيب التمر يحط عليه ماء وبعدين يحطه في إربة ضخمة ويقفلها بحيث أو يحطها في وعاء ويغلق عليه ويفضل يحرسها عشان ما يجيش عليها شمس ويجيش عليها حالة بوظها. فيقول لك لها حارس على هذه الخمر لا يبرح الدهر بيتها، المكان اللي هي فيه، وإن ذبحت يعني تحول هذا النبيذ إلى خمر صلى عليها وزمزم، صلى عليه معنى دعا وبرك عليها، أنه كانوا يفعلون ذلك مع خمرهم. ويقول أيضا وقبلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. ما زال برضو يتكلم عن الخمر، رجل كان متعلق بالخمر أوي هذا الإنسان، وقلنا إن لم يسلم بسبب الخمر، يعني كان أراد يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الدين، فقابله المشركون، والمشركون كانوا ينفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، يحاولون التنفير عن دين الله سبحانه. فهذا كان شاعرا من الشعراء الفحول، من كبار الشعراء. فلما وجدوا أن ده حيدخل في الإسلام قالوا أين تذهب؟ قال إني سأذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تصل إليه، مش هتروح، مش هتوصل إليه. ليه؟ قالوا إنه يأمرك بالصلاة، إنه يأمرك بالصلاة، يعني عايزين يصدون الناس عن الدين بأي شيء. هتروح وتدخل في الإسلام ويقول لك صلي وتركع وتسجد وتتعب نفسك، لا ملهاش لزوم هذا الشيء. فإذا الرجل يقول إن خدمة الرب واجبة، وفيها إن صلي أصلي، خدمة الرب واجبة أصلي. قالوا إنه يأمرك بإعطاء المال، هيقول لك ادفع مال وكده وخلص لك فلوس اللي حلتك. فقال الصناع المعروف واجب، نعم المعروف ومال الصناع المعروف واجب. قالوا له ده بينهى عن الزنا، وانت شعراء وراكم غير الزنا والخمر، وراكمش غير هذا الشيء. فقال إنه ينهى عن الزنا. قال هو فحش وقبيح في العقل، ده شيء قبيح في العقل وشيء مش مقبول، وبعدين زنا إلا حزني، ما أنا بقيت شيخ كبير الآن، ما فيش فيا حيل عشان زنا ولا غيره، فقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه. وراح عايزين ينفرونه على الدين لغاية ما وصلوا للمحز، يقولوا له إنه ينهى عن شرب الخمر. يوم على الحاجة اللي هي الأشعار بتاعته مليانة بهذا الشيء. قال أما هذا فإني لا أصبر عليه، لا لغاية الخمر بقى وما أضعش كل ذا أعمله إلا هذا الخمر، إن أما هذا فإني لا أصبر عليه. فرجع، وهو راجع بمني نفسه، احذر من الأمان، الأمان يمني نفسه، طيب سنة واحدة بس أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه، حرجع تاني وندخل في الإسلام، بس سنة واحدة يشرب الخمر. فلم يصل إلى منزله، هو راجع ما وصلش، حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات، مات يعني هو بعد سنة هدخل في الإسلام. لذلك الطاعة التي تقدر عليها الآن، إيه المعنى أن تقول هخليها بكرة أعملها بعد وأعملها، لا تدري إيه حوادث والأقدار اللي تنزل بك قبل أن تعمل هذا الشيء. يبقى كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، زي ما قلنا في هذه الأشعار اللي ذكرها عن الأعشى وغيره. الصلاة المفروض سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طالبته من ثواب الله سبحانه مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته. هذا كلام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يقول إنه كأن الصلاة لما تحويه من دعاء، لما فيها أعظم دعاء، فيها أعظم دعاء أنت تثني على ربك سبحانه وتمدده وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، ففيها الدعاء في قيامك تدعو، وأنت راكع تركع تقول سبحان ربي العظيم، تعظم ربك سبحانه، وأيضا يجوز فيها الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه يتأول الآية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني. السجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في السجود أو وهو ساجد هنا، وأنت ساجد أقرب ما تكون من الله سبحانه تبارك وتعالى. قال فأكثروا فيه الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، أكثروا الدعاء في السجود. يبقى وأنت قائم بتقرأ الفاتحة وفيها الدعاء، وأنت راكع يجوز تدعو، وأنت ساجد تدعو ربك سبحانه، وأنت في جلسة التشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على عباد الله الصالحين، ثم تدعو بما شئت. وقد علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعوذ بالله من أشياء، تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها ما بطن ومن شر فتنة المسيح الدجال، وتتعوذ بالله من المأثم والمغرم بآخر الصلاة، كأنه في كل هيئة من هيئات الصلاة فيها شيء من الدعاء. لذلك كان من أعظم ما في الصلاة الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، هذا الدعاء وهذا الذكر لله سبحانه تبارك وتعالى. فسميت الصلاة بأصلها أصلها الدعاء، ولكنه دعاء مخصوص بهيئات وأركان وشروط مخصوصة. يبقى هذه الصلاة مش مجرد أنك تقف تدعو، ولكنك تتوضأ تتطهر من أجل هذه الصلاة، تدخل هذه الصلاة بالتكبير، تركع وتسجد تأتي بهيئاتها، يبقى دعاء ولكنه مقيد بهيئات وأركان وشروط. هذه الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في أمر الصلاة، بل القرآن ممتلئ بذكر الصلاة وبالأمر بها، فيأمرنا الله عز وجل أقم الصلاة لذكري، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كثير جدا في كتاب الله عز وجل الأمر بالصلاة. فالصلاة أعظم أركان هذا الدين، أو من أعظم أركان هذا الدين. أعظم الأركان التوحيد، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدخل بها في الدين. أعظم الأركان بعد ركن التوحيد هذه الصلاة العظيمة، تصلي لله عز وجل، فلذلك أمرنا بها ربنا في مواضع من كتابه، وأمرنا بها النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في هذه الصلاة وذكر الالتزام، التزموا بهذه الصلاة، لا تضيعوا هذه الصلاة، الصلاة من فضائلها كذا وكذا، كثير جدا في القرآن. يقول الله سبحانه وأقم الصلاة، يأمر بأن تقيم الصلاة، ويعلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كأنه يذكرك لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيلزمك أن تقوم بأمرها وألا تتركها ولا تتكاسل عنها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من الأحاديث ما في الصحيحين عن ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، كأن أركان الإسلام هي الإسلام هذه الأشياء. ولذلك في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدق. هذه أشياء هي الإسلام، هي الإسلام. فلما يقول أركان الإسلام ما تتخيلش إن الإسلام حاجة وهذه الأركان حاجة تانية غيره، لا لا لا. هذا لما نتكلم عن الشروط في الشيء قد يكون الشرط خارجا عن العمل، زي ما نقول من شروط الصلاة الوضوء، الوضوء تتوضى الأول استعديت بعدين تدخل في الصلاة، الشرط خارج عن العمل. لكن نقول أركان الصلاة القيام، القعود، الركوع، السجود، هذه أركان هي داخلة في الصلاة. مش هتقول ركوع حاجة تانية غير الصلاة، لا، هي أركان الصلاة، شيء وهيئة من هيئات هذه الصلاة التي لا تتم الصلاة بدونها. فكذلك أركان الإسلام الذي لا يكون الإسلام بدونها هذه التي ذكرها لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الأركان الخمس بدأها الأركان العملية بأن تصلي الصلاة. قال إقام الصلاة، إقام الصلاة أن تؤديها كما فرضها الله سبحانه وكما أمر سبحانه تبارك وتعالى. فضائل الصلاة عظيمة جدا، تقربك إلى الله، صلاة صلة بينك وبين الله سبحانه تبارك وتعالى. فأنت تتقرب إلى الله بالصلاة، وكلما عرفت الفضيلة في الصلاة والثواب الذي في العمل، وهذا يدفعك للإكثار من العمل والمواظبة عليه. فانظر لهذا الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ لو أن نهرا، والنهر ونهر، وهو نهر بالسكون وبالتحريك، ولذا في القرآن بالتحريك، ما فيش قراءة واحدة بس في القرآن، ما فيش قراءة نهر، النهر محركة، لكن في الحديث يجوز التسكين والتحريك. فيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لو إنسان قدام البيت بتاعه نهر بيعدي كل يوم عليه خمس مرات يغتسل في هذا النهر خمس مرات، هل حيتفضل على جسده شيء من الأقذار والأدران؟ فقالوا لا. فقال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس كأنك كلما دخلت في الصلاة كأنك اغتسلت، غسلت الذنوب من فوقك، فإذا بك متطهر بهذه الصلاة، تتطهر لها وتطهرك الصلاة من الذنوب والخطايا والبلايا. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس، تصلي الصلاة اللي تليها واللي تليها، من كل صلاة كفارة للذنوب التي كانت قبلها من صغائر الذنوب، بقيد ما لم تقع في الكبائر، ما لم تغش الكبائر. مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير، وقال الشيخ الألباني فيه إنه حديث حسن صحيح، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون تحترقون. كلمة صعبة جدا، ما يقول ذلك إلا حيحرق الناس الذنوب والخطايا. تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلت أثر هذه الذنوب، فأماطت عنكم هذه الذنوب، كأن بالذنوب تحترق، يعني توقد على نفسك النار عند الله سبحانه تبارك وتعالى بهذه الذنوب. فإذا صليت الصلاة رجعت إلى ربك فصليت، يمحو الله ويكفر سبحانه. فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، يعني بيرجع الإنسان فلعله يقع في ذنب من الذنوب فيوقد على نفسه النار بسبب هذا الذنب أو هذه المعاصي. فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. الإنسان إذا كان نائما فلا يكتب عليه ذنب، لا ذنب عليه في نومه، ولكن التفريط في الإنسان يكون مستيقظا، التفريط في اليقظة. كأن هنا ينبهنا احذر من الذنوب. طيب أي ذنوب هذه التي يقول تحترقون تحترقون؟ لاحظ في الحديث السابق يقول ما لم تغش الكبائر، ما لم تغيب، كأن صغائر الذنوب، صغار الذنوب تحرق الإنسان، تحرق الإنسان. يبقى الذنب الكبير يعذب عليه الإنسان، والصغير أيضا يعذب عليه الإنسان، إلا أن يتجاوز الله برحمته سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قال لنا في الحديث السابق الجمعة إلى الجمعة، وذكر الصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت أو ما لم تغشى الكبائر. أيضا جاء في حديث عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة. أنت لا تسمع ولكن تؤمن بذلك، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بما قاله الله وما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. قوموا للنيران التي أوقدتموها على أنفسكم بالمعاصي وبالذنوب فأطفئوا هذه النيران عن أنفسكم. قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. في رواية للحديث نفسه عن ابن مسعود رضي الله عنه: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة، إذا جاء وقت كل صلاة يبعث مناد فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، يعني ما بين الصلاتين الفجر والظهر. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة العشاء يعني فمثل ذلك، فينامون. فمدلج في خير ومدلج في شر. مدلج في خير يعني إنسان يدخل عليه الليل وقد كفر الله عز وجل عنه ذنوبه بسبب هذه الصلوات العظيمة. أدلج يعني مشى في الليل، فكأن هذا حين ينام أدلج دخل في الدلجة وهي الليل. مدلج في خير كفارة للذنوب، والآخر مدلج في شر ترك الصلاة لم يصلي فدخل عليه الليل وقد امتلأ بالشرور. مما جاء من الأحاديث جاء عن طارق ابن شهاب يقول إنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنهم لينظر ما اجتهاده. سلمان الفارسي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن بلغ في العبادة شأوا عظيما وشأنا عظيما فيها. سلمان مما كان عليه من عبادة ومن زهد إذا بالصحابة كل ينسبه لأهله ولنفسه، فالمهاجرون يقولون سلمان من زينا، أما سلمان ما هوش قرشي مش من أهل مكة، ولكن نوء جاء مهاجر زيه زينا يبقى هو مهاجر زينا. سلمان كان أبوه من الفرس وهو كان من هذه البلاد من بلاد الفرس، وكان أبوه له مرتبة عالية جدا عند الفرس، كان موقد النيران لفارس، يعني كان يوقد نيران المجوس والمحافظ على النيران عندهم، كان له رتبة عظيمة عند هؤلاء، وكان يتمنى أن ابنه يكون مثله اللي هو سلمان رضي الله عنه. ولكن سلمان بحث عن الدين الحق وتعب وأوذي وهو يبحث عن الدين الحق لغاية ما في النهاية استرقه العرب صار رقيقا رضي الله تبارك وتعالى عنه بسبب بحثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدين الحق. الغرض أن سلمان جاء للمدينة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عبدا بعدما كان حرا وابن رجل من ملوك الفرس، يصير الآن سلمان رضي الله عنه عبدا في المدينة ينتظر النبي صلوات الله وسلامه عليه. سلمان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعتق، فأعتق سلمان وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الأنصار يقول سلمان منا، سلمان قعد معنا في المدينة قبل ما أنتوا تيجوا مهاجرون من مكة، سلمان عندنا في المدينة، سلمان منا. المهاجرون يقولوا لا سلمان منا، كل منه يفتخر بسلمان. المهاجرون يقول سلمان منا، الأنصار يقولون سلمان منا. تنازع الإثنان فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بينهما، يقول سلمان منا أهل البيت، من نحن ولا أنتوا لهم، سلمان منا. يشرف سلمان بأن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. سلمان يختلف مع أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما في شيء. سلمان كان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، يعني الأخوة في الإسلام الأخوة الإيمانية، كانوا لما يهاجرون فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أخا لرجل من المهاجرين، فكانت الأخوة بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله عنه. ذهب سلمان يزور أبا الدرداء، وجد أبا الدرداء يعني متعبدا أشد العبادة رضي الله عنه، فكأنه يعني نصحه لا لم تتشددش على نفسك في هذا الشيء، إن لأهلك عليك حقا ولبيتك عليك حقا ولضيفك عليك حقا. فإذا بأبي الدرداء يرفض هذا الشيء، ويذهبان للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبو الدرداء يشكو سلمان، سلمان بيقول لي بطل، ما تبقاش العبادة على طول بهذا التشدد بهذا الشيء كل وقتك عبادة، لا خف شوية عنها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوافق سلمان ويقول لأبي الدرداء: يا عويمر، سلمان أفقه منك، سلمان أفقه منك، ما أنت لو فضلت تعبد ليل نهار فين حق زوجتك اللي معك في البيت؟ إن زوجة أبي الدرداء شكت في سلمان، هو أخوك على كده على طول، الليل كله قايم يصلي ما لناش حظ عنده، النهار كله صايم ولا لنا حظ معه في الليل ولا في النهار، فلذلك سلمان نصحه. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن وافق سلمان على ما قال، وقال لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لبيتك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا سلمان رضي الله عنه. طيب سلمان اللي ليه هذه الفضيلة إنه أفقه وإنه من أعظم العباد، يذهب معه طارق بن شهاب، وطارق يعني له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كذا. ذهب وبات عند سلمان ينظر ما اجتهاده، يعني وصل لدرجة زي سلمان، فذهب معه بالليل، أنا بالليل لغاية الثلث الأخير من الليل، أم يصلي وأم يتعبد لله عز وجل، ما صلىش الليل كله، صلى الثلث الأخير من الليل بس، كأنه استقل هذه العبادة وما سكتش. ذهب لسلمان يقول: أنا كنت فاكر تصلي أكثر من كده، بنقول عليك وبنقول عليك، لأنها تصلي آخر الليل بس. فإذا بسلمان يقول له: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة، ما لم تصب المقتلة. الجراحات بمعنى الذنوب والخطايا، كأن الإنسان كلما وقع في ذنب وخطيئة كأنه يجرح نفسه، يجرح نفسه بذنب صغير بذنب صغير لغاية ما يقع في الذنب الكبير كأنه ذبح نفسه، أصاب المقتل بذلك. فإذا كان الإنسان يتقي ذنوب صغيرها وكبيرها ثم يقوم من الليل ولو بعضه، ده يبقى شأنه عظيم جدا. الإنسان اللي بيقع في الذنوب الكثيرة محتاج لكفارات، فين بقى على ما يوصل لدرجات هذا، درجات إيه مع كثرة الذنوب؟ فلذلك سلمان فقه هذا وفهم هذا رضي الله عنه، فنصح: إن ابعد عن الجراحات، ابعد عن الذنوب، وصلي جزء من الليل، ما تصليش الليل كله، مش محتاج لصلاة الليل كله، قم جزءا من الليل يبقى بتعمل في الدرجات، لأن الصلوات كفرت عنك والصلوات أعطتك الإحسان من الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا في الصلاة يقول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ أشياء بأيدينا جميعنا أن نعملها سهلة ليست صعبة، إنه الذي يوفقه الله عز وجل يقدر عليها. أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس، يعني زي ما ربنا أمر وضبط على الصلوات الخمس، أديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، يعني صليت التراويح وقمت الليل، ممن أنا؟ ممن إذا كنت فعلت ذلك؟ قال: من الصديقين والشهداء، من الصديقين والشهداء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.